يتضمن تنزيه الله في ذاته تبارك وتعالى عن أن ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. في قوله والشر ليس إليه، لا ينسب إلى الله الشر أبدا، ينزه الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر حتى وإن دخل في مخلوقاته. فالشر شر إذا أضيف إلى المخلوقات، كما في قوله تعالى من شر ما خلق، فالشر أضيف إلى من؟ إلى المخلوق. لكن هل من حيث كونه خلقا لله هو شر؟ كالمرض مثلا شر، لكن من حيث هو فعل الله هو خير. لكثير من الحكم يمكن أن يعني نتبرها أو نفصلها في موضع آخر. أيضا مما ينبغي أن نلتفت إليه مراعاة لهذا الأمر هو أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله. ليس في فعل الله شر ولا في ذاته شر ولا في صفاته شر على الإطلاق، واضح؟ لكن الأمر نسبي، نسب الفعل إلى الله كما قلنا، مثلا قطع يد الشارع، من الذي أمر به؟ الله سبحانه. من الذي شرعه؟ الله. من الذي حكم به؟ هو الله. فهو من حيث إضافته إلى الله خير محض، لا يمكن أن يكون فيه شر. من حيث إضافته إلى المخلوق يمكن أن يكون شر بالنسبة إليه، واضح؟ وهو قطع يده. فلذلك لو نتأملنا القرآن الكريم نجد هذه القاعدة إذا تأملناها انكشفت لنا كثير من المعاني من القرآن الكريم. فالشر القرآن الكريم له أسلوب خاص في إضافة الشر، فإما أن يضاف الشر إلى سببه ومن قام به، وإما أن يضاف بحسب فاعله، وإما أن يعني يضاف الشر بحسب فاعله. نأتي بأمثلة على الأول. مثلا قوله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون، فتجد أن الظلم مثل إيه؟ الكافر المخلوق نفسه ظالم نفسه، والكافرون هم الظالمون. مثلا قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فتكون صيغة فاعل يعني هم الذين يفعلون فعل الفسق. كذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إلى آخره. فهنا أضاف الشر إلى من؟ إلى اليهود. فبظلم من الذين هادوا تصرف الشر إلى فاعله من المخلوقين. مثلا قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، فأضيف البغي إلى الكافرين. مثلا يقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أضاف الظلم أيضا إلى هؤلاء القوم. إذا القرآن الطريقة الأولى في نسبة الشر بأن ينسبه إلى سببه ومن قام به. الطريقة الثانية من الطريقتين اللتين يعبر بهما أو يضيف القرآن الشر فيهما بحذف الفاعل. بحذف الفاعل يعني إيه؟ استعمال صيغة ليس فيها الفاعل، كما قال تبارك وتعالى عن المؤمنين وأن إنا ولا نزلي فأمنوا حتى تتذوقوا حلاوة القرآن وأعجاب القرآن وجمال القرآن. وأما لا أدري تأمل في الشر قال إيه؟ وأما لا أدري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا. فتركت لأنه خير محض تضافه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال أم أراد بهم ربهم ركبا. لكن في الشر بني المجهول، بني على حد إيه؟ حدث فاعله. وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لأن الله لا يريد الشر ولا ينسب إليه، وإن كان يخلقه كونا وقدرا لحكم بالغ ليس فيها الشر. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رتبا. فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرشد. نظيره في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إيه؟ أنعمت، مخاطبا الله سبحانه وتعالى نفس النعمة لأنها خير محض إلى الله عز وجل. أنعمت عليه غير المغضوب عليهم. المغضوب بإذن إيه؟ مفعول مشتق من ايه؟ من ايه؟ ايوه من غضب عليه. اسم مفعول مشتق من صيغه الفعل المبني المدهور، مش من صيغه الفعل، مش من صيغه الفعل المبني المعلوم. فغضب عليه يعني غضب الله عليه. فلذلك قال ايه؟ غير المغضوب عليه ولا الضالين. فالضالين نسب الضلال اليهم، هذا من النوع الاول. اللي هو ينسب الشر الى فاعله من قبل. وغير الموجود عليهم حدث الايه الفاعل بان تعمل صيغه المجهول او المشتق منه هو اسم مفعول. فذكر النعمه مضافه اليه صراط الذين انعمت صرح بها ونسبها الى الله. وذكر الظلام منسوبا الى من قام به والغضب محذوفا فاعله. مثلا قول الخضر في السفينه قالت السفينه ايه يعني لما كان فيها عيب قال ايه فاردت ان اعيبها نسبها الى نفسه فاردت ان اعيبها مع انه كان بامر جاهل لكن لما نسبها لما كان فيها نظرة العيب نسبها الى نفسه قال فاردت ان اعيبها في الغلام في الغلام قال ايه في الغلامين قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من رب انه خير محض فاراد ربك مثله قوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان اضافه الى الله انه خير حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم لماذا انه خير محض وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان فنسب هذا التزيين المحبوب اليه لكن في حب الشهوات ماذا قال زين للناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين فحدث الفاعل المزين وقال تعالى هنا في هذه الآية أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ومثله قول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي خلقني تأمل إلى نسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني تأمل وإذا مرضت بفعل إيه؟ الفاعل لأن المرض شر فنسبه إلى نفسه فما أعرفه بربه الخليل عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يسقيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين نسب الخطيئة إلى نفسي لأنها شر فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال ونسب إلى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئة. ومثله قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب ودي غالبا ما تكون في سياق المدح آتيناهم الكتاب فما هي الفعل الله سبحانه وتعالى الذي آتاهم الكتاب فآتاهم الكتاب غالبا ما تكون في سياق مدح مؤمني أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب وغالبا ما تستعمل صيغة والذين أوتوا الكتاب في الذم أو وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فالسر في هاتين الصيغتين أنه حيث يصدر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعا في سياق المدح وحيث حدثه كان لم يؤتيه واقعا في سياق الذم أو منقسما وذلك من أسرار القرآن مثلا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم أورثنا الكتاب نسب الإراثة إلى نفس الكتاب سبحانه وتعالى في مدح ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال في أهل الكتاب وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فالذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل والشر ليس إليه والحمد لله أولا وآخرا أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله أولا وآخرا أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت